السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 25 من موطأ الإمام مالك، نبدأه على بركة الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الحديث. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كذب إلى عائشة زوجي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من عند هدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتب إلي بأمرك وأمري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. طبعا هذا يحتجون به على مسألة عدم قص الأظافر والشعر، الذي بعض الناس طبعا قد يهدي يضحي بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، بمعنى ضحى في مكة، أرسل الهدي، أرسل الذبائح إلى مكة. فعلى العموم عائشة هنا تقول إنه لم يحرم عليه، عليه الصلاة والسلام، لم يحرم عليه شيء أحله الله له، إذن لم يحرم عليه قص الأظافر ولا الشعر. هل هذا ينفي ما جاء من حديث أم سلمة بأنه يحرم على الذي يريد الأضحية أن يقص شعره أو أظفاره؟ هذا يجمع معه ولا يعارضه، وإنما نقول هناك حالان: إما أن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمت، وأم سلمة قالت ما علمت. عائشة لم تعلم أنه حرم عليه شيء، أما أم سلمة علمت، فيرجح قول أم سلمة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الأقرب إلى الصواب عندي هو أن الذي يذبح الذي يرسل الذبائح إذا أرسلها لكي يذبحها غيره، فهذا ليس له أن هذا ليس عليه أن يمتنع عن قص الأظافر والشعر، وإذا كان هو الذي سيتولى الذبح فإنه يمنع من قص الشعر والأظافر. وهناك قول بأن منع القص للشعر والأظافر هذا على الاستحباب، وبشكل عام حتى لو قلنا بالاستحباب فيمتنع الإنسان خيرا له. نعم. هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي مربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه رأى رجلا متجردا في العراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرده. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير ذكرت ذلك له فقال: بدعة فربي الكعبة. قال يحيى: سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه أشعاره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك له، ولم يسلم فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإحلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. وسئل أيضا أما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به بذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم قام ولم يحرم عليه شيء مما حل الله له حتى نحر الهدي. أكمل. باب ما تفعل الحائض بالحج. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فلا تقرب المسجد حتى تطهر. الحائض هذا قول أهل العلم في أمرها، أنها إذا حاضت في الحج أو في العمرة فإنها لا تطوف بالبيت. اختلفوا خلافا أكبر في مسألة الصفا والمروة، هل تطوف فيهما أم لا. وبعض أهل العلم وهم قلة قالوا يجوز لها أن تطوف حتى بالبيت، وممن قال بهذا القول ابن تيمية، وقال إن العلة في ذلك أن لا يكون هناك نجاسة في البيت، فإذا يعني حافظت على نفسها بحيث أنه لا ينزل دم إلى الصحن البيت فعند ذلك يجوز لها أن تطوف. وهذا أكثر المعاصرين يأخذون به، يقولون هو أيسر، ولكن الأصل أنها لا تطوف. ويعني هنا قد يحدث مشكلة في مسألة الحج الآن، هناك مثلا رحلة محددة لا يستطيعون الانتظار، لا يستطيعون تأخيرها، فإذا حاضت المرأة صار هناك مشكلة، يعني أنها لا تستطيع الانتظار حتى تطوف بالبيت بعد أن تطهر، والرحلة سترحل يعني ولن تنتظرها. هذا لابد من أن الذين يقومون على هذه الأمور، على أمور رحلات الحج وما شابه ذلك، ينتبهون. لكن حتى لو انتبهوا، مواعيد الطيارات هذه لا يمكن تأخيرها، فعند ذلك هذا الذي دعا كثير من المعاصرين إلى القول يعني هذا دخلت في حيز الضرورة، فعند ذلك نأخذ بهذا القول الذي قاله ابن تيمية في ذلك. الأولى والأفضل للمرأة التي تذهب أن إذا كانت تعلم أنها في وقت حيض فتأخذ، هناك حبوب خاصة بإيقاف الحيض، تأخذ هذه الحبوب وتنهي هذه المشكلة حتى لا تقع في حرج كهذا. نعم. العمرة في أشهر الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام حديبة، وعام قضية، وعام الجعرانة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة: إحداهن في شوال، واثنتان في ذي القعدة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن أرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وحدثني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في الشوال، فأذن له عمر فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. قفل أي عاد، وهو يريد فقط أن يبرهن لك أنه يجوز له أن يعود دون أن يبقى إلى الحج. قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن هشام بن عروة. تلبيتي بالكسر. أحسن الله عليك. قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك: في من اعتمر من أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حازم بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس:

رباطي أو إلى سفر فري من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها. كان له أهل بمكة أو لا أهل له أهل له بها فدخلها بعمرة في شهر الحج ثم أنشأ الحج. وكانت عمره التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أو متمتع إن كان على تلك الحالة. فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الحج والصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء القراءة هذا ليس صحيحا، يعني ما أدركنا أحدا من أهل العلم يقرأ أثناء الحديث أثناء قراءة الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لو مرت آية. وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يتكلم ثم مرت معه آية أراد أن يستشهد بها فإنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه إنما تقال في ابتداء تلاوة. نعم. جامع ما جاء في العمق. حدثني يحيى بن مالك عن سمي مولى بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا يعني هناك عدة مكفرات وردت، فالعمرة إلى العمرة، الصلاة إلى الصلاة وغير ذلك، ما كان من بينها من أعمال ويعني ذنوب يقع فيها العبد فإن ذلك يكفرها. اختلفوا هل هي تكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط، وأكثر أهل العلم على أنها الصغائر فقط. والله أعلم ورحمة الله واسعة، لا نحجرها، ولكن إخبارا بما قاله أهل العلم. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا كان الحج مبرورا ولم يكن فيه رفث ولا فسوق ولا عصيان ولا بدعة ولا شيء من هذا، وكان حجا مبرورا، فهذا جزاؤه الجنة، صاحبه يعني يجزى بجنات النعيم. نعم. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وفي رواية كحجة معي. واختلف أهل العلم في، طبعا أكثر أهل العلم يأخذون بهذا ويقولون نعم هذا لمن لم يستطع الحج وما شبه ذلك، فإنه إذا اعتمر في رمضان فيأخذ أجرا كأجر الحج، ولكن هذا لا يغنيه عن حجة الإسلام طبعا، لكن فيه هذا الأمر. ولهذا تجد أن أكثر الناس يحرصوا على مسألة العمرة في رمضان، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه اعتمر في رمضان، كما مر معنا قبل قليل اعتمر ثلاث عمرات لم يكن إحداها في رمضان، كانت في ذي القعدة وفي أظن شعبان أو شوال نسيت. فهذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله لم يرد أنهم كانوا يحرصون حرصا على العمرة في رمضان دون غيره، ولهذا كان بعض أهل العلم يقول يعني هذه نعم ورد فيها هذا الحديث، ولكن هي ليست مزيتها أكبر بكثير من مزية العمرة في غيره، مع أن الحديث هذا قول يعني أنا أعرضه، لكن الحديث واضح في فضل العمرة في رمضان، وكون هذا لم يحرص عليه أو لم يرد أنه حرص عليه الصحابة فهذا لا يعني أنه قول مهجور، لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم الحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط راحلته حتى يرجع. قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحد من المسلمين أرخص لها. قال مالك: ولا أرى لأحد. الصوت تقطع قليلا. العمرة سنة، نعم. قال مالك: ولا أرى أحد أن يحتمر في السنة مرارا. لا، هنا انقطع عند ولا نعلم أحد من المسلمين أرخص في تركها. هنا لأن أهل العلم تكلموا في مسألة العمرة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ عدد من أهل العلم قالوا بوجوبها، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام العمرة، وهذا يدل على وجوبها. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. جاء في بعض ألفاظه ذكر العمرة، فاحتجوا بذلك، وكذلك حرص أهل العلم عليها، وكانوا بل حتى المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حرصوا على العمرة قبل الحج، فدل هذا على وجوبها عند جماعة من أهل العلم. وهناك من قال بعدم وجوبها، ولكن دليل الموجبين أقوى، والله تعالى أعلم. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر بالذات مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، إن عليه بذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. إذا وقع على أهله، لأن المحرم يحرم عليه الجماع سواء بحج أو بعمرة، فإذا جامع فعليه أولا أن يتم، سواء كان حجا أو عمرة عليه أن يتمه، ثم عليه أن يعيد العمرة. الآن سهل، يعني يعيدها، يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات ويعيد هذه العمرة، وعليه هدي بمقابل هذا الذي أفسد، يعني عمرته هذه التي أفسدها عليه يهدي، وكذلك إذا أفسد حجه عليه هدي وعليه الإعادة. الآن بالنسبة لإعادة الحج، العلماء تكلموا في أكثر من مسألة ترتبط فيه، قد يطول شرحها الآن، لكن هل يبقى محرما إلى السنة القادمة؟ هل يجب عليه أن يحج من السنة القادمة تحديدا، أو يجوز له أن يؤخر هذا الحج؟ هذه مسائل تكلم فيها أهل العلم في هذا الباب. نعم. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب وعلى غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة تمر مرة أخرى ويحفي، وعلى المرأة إذ أصطبها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزي عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. هنا ولكن الفضل بدون تشديد النون. نعم، أكمل. نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. هنا هذا الباب، هل يجوز للمحرم أن يعقد على مرأة ليس الجماع؟ اتفقنا أنه محرم على المحرم، لكن عقد فقط، يعني افرض واحد مثلا في الحج تعرف على عائلة وأراد الرجل أن يزوجه هذه البنت مثلا، فهل يجوز له أن يعقد في إحرامه أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز. وروي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعقد في إحرامه، وفي نفس الحادثة روي أنه عقد بعد حله، والصواب أنه حينما عقد بعد الحل. نعم. بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان. قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني هو لا يتزوج، ولا ينكح يعني غيره لا يزوجه ولا يخطب، كذلك الخطبة منهي عنها، لكن أمر الخطبة أهون من أمر العقد. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرزي أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. رده يعني اعتبره باطلا، وعليه أن يعيد، عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال يحيى قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. الإرجاع إذا طلق الرجل زوجته فقبل أن تنتهي من 3 حيض يجوز له أن يرجعها، يقول لها راجعتك أرجعتك أو لفظ بهذا المعنى، فترجع إلى عصمته. الآن هل المراجعة هذه تأخذ حكم النكاح؟ فهنا بينوا قالوا لا، هذا إذا كان محرما يجوز له أن يراجع امرأته. ليه؟ لأن عنده مدة معينة للمراجعة، فقد يعني إذا استنى حتى ينتهي الإحرام يعني أحيانا قد يؤذيه، ثم المراجعة هي ليست عقدا نكاح، فقالوا هي لا تأخذ حكمه. حجامة أبدأ شيخا. نعم. النتن. قال رحمه الله حجامة المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جبل مكان بطريق مكة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. طبعا ليش تكلموا عن الاحتجام عن الحجامة؟ لأنه شق للجلد، فيه شق للجلد، ونحن قلنا منهي على أن يقص من شعره أو من أظفاره أو من جلده شيء، فهذا سيشق جلده وسيشق مع الجلد شيء من الشعر أحيانا أو ما شابه، فهذا هو الذي تكلم عنه أهل العلم، لكن إذا اضطر إليه فيحتجم وليس عليه شيء. قال باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم طراح نارا وحشية، فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هنا الأصل أن الحاج المحرم بشكل عام بحج أو عمرة لا يجوز له أن يصيد، محرم بل من المحرمات الشديدة جدا. وشوف سبحان الله، تجد بني إسرائيل حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، والمسلمون حرم الله عليهم صيد البر في الإحرام. فالله سبحانه وتعالى يعني له حكمة في تحريم أنواع من الصيد على الأمم، يمتحنهم بذلك. الآن هنا في الإحرام قلنا لا يجوز له أن يصيد. طيب في الحديث رجل كان أصحابه محرمون، إذن هو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، الحمار الوحشي هل هو الزيبرا أم هو ليس فقط الزيبرا؟ الزيبرا اللي هو الحمار المخطط. ولماذا الآن غير موجود في جزيرة العرب؟ هذا تجده فقط في مناطق يعني بعيدة جدا. فهذا نعم قد يكون هو الزيبرا، وقد يكون الحمار الذي يشبه الحمار الذي نعرفه ولكنه ليس إنسيا، يعني لا يسكن في البيوت. هذا الذي تعرفه تستطيع أن تمشيه خلفك، لكن الحمار الوحشي يجري ويركض كالغزال، حاله كحال الغزال، معيشته كمعيشة الغزال، وشكله شكل الحمار العادي، قد يختلف قليلا لكن بشكل عام لا أقصد أنه ليس ذلك المخطط. فهذا أكله حلال، يجوز أن يؤكل، لكن الإنسي الذي يربى في البيوت هذا لا يجوز أن يؤكل. طيب هذه مسألة. و قيل إنه الزيبرا وقيل إنه كان موجودا ولكن يعني انقرض في تلك المنطقة، وليس انقرض وموجود في مناطق أخرى، لكن انقرض في هذه المنطقة ولا يوجد منفذ بري ليهاجر إليها من يعني منافذ من مناطق أخرى، فهذا الذي جعله غير موجود في مناطقنا. على العموم فهذا غير محرم، رأى ذلك الحمار فأراد يعني امتطى مطيته، فأراد من أصحابه المحرمين أن يعطوه سوطا، ما أعطوه، أعطوني الرمح ما أعطوه، لا يعينونه ولو بإعانة ولو بإعطائه السوط الذي يضرب به دابته لكي يركض وتركض دابة به لكي يصيد الحمار، هذا لا يعينونه به، ما يوجد أي إعانة، حرام الصيد، لأن الله إذا حرم شيئا تحرم الإعانة عليه. ولهذا نحن عندما نقول مثلا البنك عمله حرام، إذن يحرم عليك أن تعمل به. طبعا يقول أنا مو وظيفتي كتابة عقود، وظيفتي مثلا شيء آخر، أيضا يحرم عليك، ما تعين البنك ولو كما قال يعني بعض أهل العلم ولو بمسحه وتنظيفه، ما تعين فيه. طيب جرى عليه وقتله، صاده وأكل منه وأطعم المحرمين، بعضهم أكل وبعضهم لم يأكل. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. ليه؟ لأن هو صاد ليس للمحرمين، صاد لنفسه وأطعمهم معه، هذا جائز، لكن إذا صاد للمحرمين هذا لا يجوز. طبعا ينتبه هناك فرق بين الصيد وبين أكل الدواجن. الدواجن والأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، هذا كله يجوز أكله لأنه ليس صيدا، هذا أنت تربيه تذبحه، ليس حيوانا بريا تصيده صيدا. هذه مسألة ينتبه إليها. أما صيد البحر فإنه جائز. طيب ما في بحر بمكة؟ ما تدري، لعل الله يجعلها مروجا وأنهارا يوما ما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله يجري فيها نهر أو ما شابه ذلك ينبع فيها، فسيكون فيها أسماء. كذلك قد يحرم هو من جدة، وجدة فيها بحر، فعند ذلك صيد البحر جائز. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن الزبير بن العوام كان يتزوج صفيف الضباء في الأحرام. قال مالك: والصفيف القديد؟ القديد اللحم المقدد اللي هو تقطعه وتملحه وتنشره على الشمس فيجف، فهذا يبقى معك مدة طويلة، قد يؤكل حتى بدون طبخ هذا ويشوى شويا، فهذا هو القديد. قال: وحدثني عن مالك بن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسر أخبره عن أبي قتادة في ثمار المحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ هنا رسول الله صلى الله عليه، طبعا حديث الذي مر معنا في أول الباب في آخره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحم شيء؟ يعني يريد يأكل منه حتى يبين لهم أنه حلال. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سألكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثامة بين الرويزة والعرش إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. الظبي معروف هو حيوان أيضا من الصيد التي يصيدها الإنسان، فهنا رأوا ظبيا يعني يكاد يموت، فقال: سيأتي صاحبه، يعني الذي صاده، فجاء البهزي. على العموم المراد من الحديث أن لا يصيد الإنسان، وحتى لو كان هذا الصيد يعني قد طعن أو ما شابه ذلك، هذا الحيوان يعني قد طعن أو ما شابه ذلك، فإنه لا يقربه. سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالقبيلة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربادة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرته. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال: ثم أمرتهم بغير ذلك، فأفعلت بك يتواعد. نعم، لأن هنا طبعا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة. إذن أهل الربذة صادوا لأنفسهم، ما صادوا للحجيج، فأمرهم بأكله. ثم قال: إني شككت فيما أمرتهم به، يعني بعد ما قلت لهم نعم يجوز لكم أكله، شك بهذه الفتوى. فلما ذهب إلى المدينة سأل عمر بن الخطاب. شوف يعني الصحابة كانوا يعني ما عندهم أن يعني خلاص مشي الأمور كما هي، كانوا يتأكدون يعني بعد أن أفتى يبقى ذهنه شغال في هذه المسألة. فذهب وسأل عمر فقال له عمر ماذا أفتيتهم في هذه الحادثة؟ قال أمرتهم بأكله. فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يعني لو أوجعتك أو لا كذا، لأن هذا هو الصواب. ولو أنك أفتيتهم بغير ذلك لحرمت عليهم أكله برأيك، وهذا لا يجوز لك. ولهذا كان يعني هكذا قال له عمر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب سألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. طبعا ربذا بفتح الباء. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب على عمر ابن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأكلوه فأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك وقال ما حملك أن أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدري؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. الجراد هو من الصيد من الحيوانات، طبعا هو حلال أولا، كثير من الناس قد لا يأكله وكثير من الناس يحبه ويعتبره مثل الشيبس، يعني شيء هذا مميز في أكله. بعض الناس تعافه نفسه فلا يأكله ولا يتصور أنه يؤكل، هو حلال ويجوز أكله. طيب الآن هو يعتبر من صيد البر، فقوم أفتاهم كعب الأحبار وهو من التابعين، رجل كان من أحبار اليهود ثم أسلم وكان يسمى كعب الأحبار، أفتاهم بجواز أكله. لما سأله عمر بن الخطاب عن ذلك قال هو من صيد البحر. قال كيف يعني من صيد البحر؟ قال هو نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين، يعني الحوت ينفخه في كل عام مرتين، إذن هو متولد من الحوت، والحوت هو الذي ينفخه، إذن هو من البحر، هو كائن أصله بحري. طبعا هذا الواقع يقول إن الأمر مختلف، يقول هو حيوان مختلف ما له علاقة بالحوت، لكن لعل كعب الأحبار قرأها في يعني كتب بني إسرائيل، فهذا الذي كان يعرفه عن الجراد فأفتى بناء على علمه بهذا الأمر. بعض العلماء حاول أن يوجه ذلك وقال إن أصل خلق الجراد هو هكذا، كما إن أصل خلق الإنسان من طين وأصل خلق الجمل من الجن، وقالوا إذن لا يمنع أن يكون أصل خلق الجراد من نثرة حوت، هكذا خلقه كما خلق حواء من ضلع آدم. هذا غير مستبعد، لكن هل نعتقده؟ لا، يعني ليس لنا حاجة بذلك لأنه من كتب غيرنا، هذه الكتب التي لا نصدقها ولا نكذبها فلا نبني عليها أحكاما، فإذا هو من صيد البر. نعم. قال يحيى وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو تاعه فليس علي أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبراك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحترم أن يصطاده. نعم أكمل. قال باب ما لا يجوز في المحرم ياكله من الصيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصاعد بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا وهو بالأبواء أو بودانا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن أحرم. هنا طبعا بي ودان هكذا اسمها اسم المنطقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حمار وحشي فرده رفضه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا من باب مواساة، لأن أحيانا الشخص إذا جاءك بهدية أو ما شابه فرددتها فإنه سيتألم، يعني أنا اشتهيت لك إياها أو كذا، فسيتألم من ذلك، فلا بد أن يلاطف عند ردها، وهذا خلق نبوي عظيم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها لأنه محرم فلا يجوز له أكل الصيد. طيب ما نحن مر معنا أنه إذا صيد لا إذا عفوا أنه لما صاد أحد الصحابة صيدا وأطعم منه المحرمين جاز ذلك وقال رسول الله بجوازه، ما الفرق بين هذا وذاك؟ هنا قال أهل العلم هذا لأنه صيد للنبي، يعني هذا صاده ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محرم فعند ذلك لا يأكل منه، لكن لو صاده لنفسه هذا الذي ليس بمحرم صاده لنفسه يجوز للمحرم أن يأكل معه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بن عربي وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تاكلون فقال إني لست كهيئتكم إنما أصيد من أجلي. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. طبعا هذا الحديث لما صاد أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الذي في القرآن حرم عليكم صيد البر، إذن أنا ما يجوز لي أن أصيد. طب واحد صاد لي هذه حيلة، يعني الله حرم علي شيء فآتي وأستأجر شخصا أو ألمح لشخص، هو طبعا الرسول ما ألمح ولا استأجر، لكن فرضا أنا أتكلم عن الذين يحتالون على دين الله، آجي وأحقق هذا الشيء المنهي عنه بطريقة ملتوية. بعض الناس يقولون هذا جائز وهذا ذكاء، لا هذا ليس بذكاء، هذا تحايل على الله سبحانه وتعالى، هذا حاله كحال الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا أمر خطير. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم لا يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة، فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص بالميتة على حال الضرورة. قال مالك هنا هذه المسألة الله حرم أكل الصيد بكل الأحوال وللمحرم، لم يحل أكل الصيد هذا حتى للضرورة، لكن الميتة الفطيسة يعني هي حرام، لكن أحل الله أكلها للضرورة، فكان تحريم الصيد أكبر من تحريم هذه الفطيسة. شوف مع أن العقل يقول لك لا تحريم الفطيسة أكبر لأنها فطيسة، ليش العقل يقول ذلك؟ لأن الفطيسة مستقذرة، لكن الصيد ليس بمستقذر، فهنا يقول لا هذا الصيد أشد. طيب هل يجوز إذا اضطر يأكل من الصيد، ولا يعني إذا كان أمامه فطيسة وصيد يستطيع أن يصيد أرنب يستطيع أن يأكل من فطيسة، ماذا يقدم؟ هون مالك يقول الله أرخص في الميتة في الضرورة لكن لم يرخص في الصيد. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي إن كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ليس بذكي يعني ليس مذكا ليس مذبوحا لأنه أحسن الله عليك لأنه ليس بذكي كان كذا شيخا لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. قال باب أمر الصيد في الحرم. قال يحيى قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله ولا على من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء. الآن الصيد من صاد شيئا في الحرم فعليه كفارة أن يهدي شيئا بقيمة هذا الصيد. طيب هنا يقول كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله. ليش؟ لأنك أنت أرسلت الكلب لما كنت في الحرم في داخل الحرم، قلنا الحرم هو منطقة إذا كنت داخلها فأرسلت الكلب حتى لو لحق الصيد إلى أن وصل خارج الحرم فقتله خارج الحرم لا يجوز لك أكله فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. الجزاء قلنا شيء من النعم من الإنعام بقيمته، سنتكلم عن تقويمه بإذن الله. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل يعني هو لسه ما دخل الحرم وأرسل الكلب ليصيد له أرنبا أو ليصيد له ظبيا أو ما شابه ذلك فجرى خلفه حتى دخلوا في الحرم وصاده فليس عليه جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم يعني يعرف أنه هذا راح يدخل في الحرم فعند ذلك لا يجوز له، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. نعم. طيب نكتفي هنا بارك الله فيكم ونأخذ أسئلة مكتوبة إن شاء الله. البوت شيخنا يقول هل حرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتعة وما تأويل العمر؟ أعد هل حرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتعة وما تأويل العمر؟ متعة الحج لا هو ما حرمها لكن قال أن غيرها أتم. يقول السلام عليكم، أنا أعمل في قناة إخبارية أقوم بالبث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي للنشرات الإخبارية، وفي بعض النشرات توجد مذيعات متبرجات، هل يوجد لدي أي اسم في ذلك؟ نعم، لأن أنت تساهم في نشر صورة هذه المتبرجة، فهذا لا يجوز. ليس عليه هدي في هذه الحالة، أهل مكة ليس عليهم، إلا إذا غير موضع سكنه وصار هو يسكن في غير مكة، عند ذلك سيكون عليه. الله أعلم. من جمع في الحج أو العمرة هل يكمل أم يعيد؟ لا، يكمل ويعيد كلاهما. ما هو يقول لك أنه لا تحتاج إلى أن تستأذن، ليس عليك حرج أن تأكل بدون إذن من بيوت آبائكم وغيره، وأحل لك أن تأكل من بيوتهم بدون إذن. البرص والوزغ، الحيوانات التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفواسق فإنه يحل قتلها في الحل والحرم، ومنها الحية والعقرب وغيرها، هذه ستمر معنا بإذن الله. لكن بالنسبة للبرص هو لم يعده في هذا، لكنه يدخل فيها. قبل الفجر وتر. كيف من في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة وكل مسلم يدخل الجنة؟ لا يدخلها ابتداء حتى يعاقب. المنطق فيه بعض العلوم المفيدة وهي يسيرة وقليلة، مثل تعلم مثل الحجج المنطقية، متى تكون الحجة منطقية ومتى تكون غير منطقية، كيف تعرف شيئا ما شبه ذلك، يعني كيف تضع مقدمات ونتيجة، هذه مبادئ جيدة، وهناك أشياء أخرى نهى أهل العلم عنها. هي دائما يقولونها، لكن نرجع إلى فتاواهم وانظر هل هم يفتون برأيهم أم يفتون بالكتاب والسنة. شيخ يقول أنا يوم العيد قبل الإجازة أسألك أن تعطيني استثناء وأنت تجيزني ما في داخل فيديو لذلك واقعا. ما هو كيف أجيزك به وهو مسلسل بيوم العيد؟ لا يمكن. ما معنى قول الشافعي أنه يؤمن بما قال الله على مراد الله، ليس هذا تفويض؟ هذا لم يصح عن الشافعي. الإجابة، ما الإجابة على من يستدل بحلق اللحية على هذا، وعلى من يستدل على حلق اللحية بحديث ما أمرتكم منه فأتوا منه مطلبات؟ طيب، هذا إذا كان لا يستطيع أن يترك اللحية، فإذا تركها أوذي أو يعني وقع عليه أذى في بدنه أو ما شبه ذلك، فعند ذلك نعم، هذا سواء في اللحية أو في أي واجب من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، هذا عام. لكن أن يحلق اللحية لأنها لا تعجبه ويقول أنا لا أستطيع، يقال له عند في يوم القيامة يعلم الله سبحانه وتعالى إن كنت مستطيعا ولكنك لا تحب ولا تريد أن تلتزم أمر الرسول، أم كنت غير مستطيع. يقول ما حكم الطلاق في المحاكم في تركيا وأوروبا من دون تلفظ بكلمة الطلاق؟ في أوروبا لا يصح، لا عبرة به في الشريعة، إنما العبرة بحكم القاضي المسلم وبالطلاق الشرعي. لا، ابدأ في التفسير الآن، التفسير يبدأ به مع الحفظ حتى تحفظ ما تفهم. نقول هل يعتبر عقد زواج الأوروبي عقد رسمي في الشريعة الإسلامية أم كعقد زنا رسمي؟ والله هو لا زنا ولا شرعي، هو مجرد توثيق للزواج، فإن تزوجها حقا وعقد عليها عقدا شرعيا فهو به العبرة، وإن لم يعقد عليها عقدا شرعيا فإقامته معها في الشريعة لا تعد زواجا، لكن الذي يكون عند الدولة هذا توثيق فقط. خارج قليل أدب الله مستعان. هل المحرم إذا كان لديه من الإبل وذبحها يأثم؟ الذبح ليس حراما كما قلنا، ذبح الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها من الأنعام التي تربى عادة في مزارع أو ما شابه، هذه لا يحرم ذبحها وأكلها. نأخذ آخر سؤال. نقول هل توجد سنة خاصة بالإحرام؟ ما فهمت قصده. نأخذ غيره. هل فعلا ابن عطية قال أن من يقول أن الله عالم عن مخلوقاته جاهل مجسم؟ هلا، ابن عطية مؤول، لكن لا أدري إذا قالها تماما، يعني إذا قال هذه العبارة، ينظر في تفسيره. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.